مختلف ألف دينار. فذهب هذا إلى الآخر فقال اعطيني شهيد. قال كفى بالله شهيدا. أي جملة؟ قال لي أخي أو صاحبه كفى بالله شهيدا. قال اعطيني الكفيل. قال كفى بالله كفيلا. ثم أعطاه هذا الرجل المال وانصرف واتفق على موعد محدد هو يسير فيه مبلغ. لما جاء الموعد وكان بينهما بحر، يعني بين عليه الفلوس وبين الفلوس بحر، كان يوم شديد عاصف زي يوم النهارده كده، هو شديد ومفيش مواشي ولا حد طالع يشتغل في اليوم. فظل صاحب الباب ينتظر من الجانب الاخر والذي معه الباب ينتظر في هذا الجانب. فماذا فعل الذي معه الباب؟ رأى خشبة فشقها ثم وضع المال صوب فيها ثم أغلقها ثم تركها في البحر وسأل الله جل وعلا أن يشد عن بلده. والآخر ينتظر في الجانب الآخر، فلما تأخر عليه خلاص مشى ومشي رأى هذه الخشبة. سبحان الله، الله عز وجل لما جعل هذا الرجل الله شهيدا عليه وكفيلا عليه، سبحان الله عز وجل اوصل هذه الحشره الى الجنه. هذا بعلم الله جل وعلا. فخذها الاخر صاحب المال ذهب قال ارتفع بها، جعل في الطابور في على النار في اي شيء، وهو يشكها وجد هذا المال ووجدها 1000 دينار. ثم الذي عليه المال لما هدت الريح وهدا الجو رجع من السفينة وأخذ مالا آخر لعل هذا المال يصل، وما يعرفش وصل ولا لا. ثم ذهب إليه وقال هذا المبلغ وسمعني أخرت عليك. قال له قال له الآخر ماذا فعلت؟ قال له انتظرت في الشاطئ في الجيل الآخر وخلص أعمل إيه؟ قال له ماذا فعلت؟ يعني أنت عملت إيه ذلك؟ فأخذ يهيج عليه حتى قص عليه نوع الخشب ورجعه. فقال لي فقد سد الله جل وعلا عنك. قصة فيها ثواني وعبر كثير. انت تجعل الله جل وعلا رقيبا عليك في كل حال وشهيدا عليك، فكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. تجعل الله جل وعلا نصب عينيك في كل امورك. لما كان هذا الرجل صادقا مع الله جل وعلا ادى الله جل وعلا عنك. الخشبة شمعنا يعني كده راح من هنا لهنا والهنا كده ومفيش مراكز وحش. الله عز وجل على كل شيء قدير. تقول مع الله جل وعلا يكن لله جل وعلا على كل هذا. الله يبارك فيك. صلى الله عليه وسلم.